بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال لقاؤنا موصولا مع شرح متن الغاية والتقريب للقاضي الأصفهاني أحمد بن الحسين بن أحمد رحمه الله في فصل الاعتكاف. يقول رحمه الله: والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان، النية واللبث في المسجد، ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام أو المقام معه، ويبطل بالوطء. ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. والاعتكاف لغة هو اللبث أو المكث أو الحبس، وعرفه الفقهاء بأنه اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، أي هذا اللبث يكون في مسجد فخرج اللبث، يعني فاللبث خرج ما لا يعد لبثا، وهو عند الشافعية يتحقق بمقدار تحقيق الطمأنينة في ركوع أو سجود، هذا يسمى أقل الاعتكاف أو هذا أقل اللبث. وفي المسجد ليخرج بذلك المكوث في الدار، بالنسبة للمرأة فإن هذا لا يعد اعتكافا. ومن شخص مخصوص، أي الذي تحققت فيه الشروط الشرعية في صحة الاعتكاف منه كما سيأتي، بنية، لا بد من وجود النية لأنها عبادة حتى يتفرق هذا اللبث التعبدي عن سائر أنواع المكوثات أو اللبث في الأماكن في المسجد أو في غيره، كاللبث مثلا في انتظار الصلاة، المرابطة في انتظار الصلاة ونحوها. والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان وواظب على هذا، حتى إنه لما خرج من اعتكافه في إحدى السنوات قضى هذا الاعتكاف في شوال. وهو على المذهب كما ذكر المصنف سنة مؤكدة، يعني في كل وقت، وهي آكد في رمضان لانتظار ليلة لترقب ليلة القدر، إذ العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وله أن يجتهد في ليلتها وفي يومها، ولكن الثواب المقصود مقصود بالليل، والشافعية يرون الاجتهاد في رمضان في الليل والنهار. من المعروف أن الإمام الشافعي كان له ختمتان في كل يوم، ختمة في نهاره وختمة في ليله. ثم شرع المصنف في بيان شروط الاعتكاف، وهي في الحقيقة هو يتكلم عن الأركان، أو يعني قال المصنف: وله شرطان، والمقصود بهذا أركان الاعتكاف التي لا يقوم الاعتكاف إلا بها، وهي في الحقيقة أربعة، ذكر المصنف منها ثنتان. الركن الأول النية، وهذا يعني خاص بكافة العبادات، فتجب النية على نوعين، فإن كان هذا الاعتكاف مفروضا، أي كان منذورا، فإنه يتعين على المكلف أن ينوي الفرضية، وإن كان مسنونا فإنه ينوي ذلك. المفروض كالمنذور، كالاعتكاف المنذور مثلا، فإنه ينوي فرضيته. ومن ثم فإنه لو خرج من المسجد ولم يعزم العودة مرة أخرى ثم عاد بعد ذلك، فيجب عليه حينئذ أن يجدد النية. أما إن خرج من المسجد لحاجة الإنسان كنحو التبرز أو الاغتسال أو لنحو الطعام مثلا والشراب مما لا بد منه، فإنه إن كان هذا الاعتكاف مسنونا فلا حرج في هذا، فإنه يعود ويرجع. وأما إن كان يعني إذا اشترط هذا يعني يجوز له أن يخرج ويرجع، لا حرج إن اشترط هذا، يعني يشترط في نفسه أنه مثلا سيخرج لعدة أمور تتضمن هذه الأمور الضرورية وزيادة عليها، مثلا إذا جاء مسافر أو إن يعود مريض أو إنه يفعل بعض الأشياء، فإن اشترط هذا الاشتراط فيجوز له الذهاب والعود ولا حرج في هذا. أما إن كان منذورا فإنه يعني إذا قال يعني نذرت صيام اعتكاف يوم وليلة مثلا، فإنها تقدر هذه الفترة التي خرجها في وسط اعتكافه، فإنها تقضى لأنه أوجب على نفسه اعتكاف يوم وليلة أو كذا. ثم شرع المصنف في الشرط أو الركن الثاني وقال هو اللبث، وكما ذكرنا أن اللبث يكون مقداره الحد الأدنى منه أن يكون زمنا فوق زمن الطمأنينة في الركوع أو في السجود، يعني يكفي فقط زمن قليل، يعني على المذهب لا يشترط أن يكون الاعتكاف يوما أو ليلة أو ساعة أو نحوها، وإنما لو اعتكف جزءا بسيطا من النهار أو من الليل حتى ولو كان نصف ساعة أو لو كان دقيقة واحدة فإن هذا يصح على المذهب. والركن الثالث ذكره أيضا المصنف إشارة وهو في قوله في المسجد، أي فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولم يفعله إلا في المسجد، فهو اقتداء بسنته العملية وللإجماع على هذا ولقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهناك فارق بين المسجد وبين الجامع، فالجامع هو المسجد الكبير الذي تقام فيه صلاة الجمعة، على المذهب يستحب أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يضطر إلى الخروج من المسجد ليصلي الجمعة في مكان آخر، وبالتالي فإنه يجوز أن يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، وليس بالضرورة أن يكون يعني جامعا كبيرا تقام فيه صلاة الجمعة. وأيضا ولو عين الناذر في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين عليه ذلك، يعني لا يقوم مقام هذه المساجد غيرها، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، لكن يقوم مسجد مكة مقام الآخرين لمزيد فضله عليهما، يعني لو أنه نذر أن يعتكف في الأقصى، فإنه لو اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتكف في المسجد الحرام فإنه يكفيه هذا. والركن الرابع الذي لم يذكره المصنف رحمه الله هو معتكف، وشرطه هذا المعتكف من أركان الاعتكاف، شرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر، ثلاثة شروط: إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر. فلا يصح اعتكاف من اتصف بأضداد هذه. ثم ذكر المصنف الأعذار التي يمكن للمكلف أو للمعتكف أن يخرج بها من المسجد، فقال ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، أي لا يخرج من المسجد في الاعتكاف المنذور حتى ولو لم يقيده بمدة ولا بتتابع، يعني لم يقل لله علي نذر مثلا اعتكاف أو نذر لله عز وجل أن يعتكف لله وأطلق هذا، لم يقيده بيوم وليلة مثلا، ولم يقي ولم يقل مثلا يعني نويت لاعتكاف أو نذرت لله عز وجل الاعتكاف لمدة أسبوع متتابع، أي لسبعة أيام متتابعة من كذا لكذا، فإنه حتى ولو لم يقيده بمدة ولم يقيده بتتابع فإنه لا يجوز، لا يخرج من المسجد المنذور إلا لعذر أو لحاجة ضرورية للإنسان، وهي كالبول والغائط وما يتضمنهما من معنى كغسل الجنابة مثلا، وحتى لا يضر ذهابه للتبرز في مكان بعيد حتى لو كان هذا بيته، يعني إذا كان يعاف دخول تلك الحمامات التي هي للعامة مثلا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وأراد أن يخرج فيذهب إلى بيته مثلا ليقضي حاجته أو ليغتسل، فإنه لا حرج في هذا حتى ولو كان هذا النذر، يعني حتى لو كان هذا الاعتكاف منذورا. ويقاس في هذا إن إذا كانت له إذا كان له بيتان فيكون الأقرب البيت الأقرب، أو إذا كان عنده محل أو مكان معين يستطيع أن هو يدخل في الحمام اللائق به فإنه ينبغي أن يقدمه على المسافة الأبعد. ثم أيضا من بين الأعذار عذر الحيض أو النفاس إن طالت مدة الاعتكاف إن كانت لا تخلو عنه غالبا، وأيضا جنابة من الاحتلام مثلا، لأنه يحرم المكث على الجنب لكن يجوز له عبور المسجد كما ورد في الآية. وكذلك العذر المرض ولو كان جنونا أو إغماء لا يمكن المقام معه، أن يشق معه المقام في المسجد لحاجة الفرش والخادم وتردد طبيب أو يخاف منه تلويث المسجد كإسهال مثلا أو إضرار بول ونحوه، فإن هذا من الأعذار المقبولة التي تبيح للمعتكف أن يخرج من اعتكافه. أما إذا كان الاعتكاف مسنونا فإنه يخرج أيضا لا حرج في هذا، وإن زاد على هذه الأمور فإنه يشترط في بداية الاعتكاف أنه سيخرج لمقابلة أبيه ومقابلة أمه، أو أنه اشترط أن يخرج. طيب إذا لم يشترط فإنه يجدد النية مرة أخرى، يعني إذا خرج في العشر الأواخر مثلا لرؤية حاجة أهله مثلا من طعام وشراب مثلا ولم يكن قد اشترط هذا، فإنه يجوز له أن يغدو إليهم، هذا يعتبر قطع للاعتكاف، ثم بعد ذلك يعاود النية مرة أخرى ولا حرج في هذا. ثم ذكر المصنف مبطلات الاعتكاف فقال: ويبطل الاعتكاف سواء كان هذا الاعتكاف منذورا أو مسنونا. بماذا؟ أول شيء بالوطئ من عالم بتحريمه، أي لابد أن يكون عالما ذاكرا للاعتكاف سواء كان هذا الوطء في المسجد أو خارج المسجد، سواء عند خروجه لقضاء حاجته أو في طريقه لمنافاة هذا العبادة وللنهي عنه لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما المباشرة بشهوة فيما دون الفرج كلمس وقبلة فتبطله إن أنزل، مثل الصيام بالضبط. أما إذا لم ينزل فإنه لا يبطل هذا الاعتكاف كما مر في مسألة الصوم. وهذا هو هذه مبطلات الخروج من المعتكف، وأيضا الوطء كما يعني وخرج بالوطء المباشرة إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل، إنما الذي يبطل هو الوطء والمباشرة بعد والمباشرة مع الإنزال. ويسن للمعتكف جملة من الأمور، منها الصوم للاتباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم، وللخروج من الخلاف مع المالكية فإن المالكية يوجبون الاعتكاف مع الصوم، ولا يضر الفطر بل يصح الاعتكاف الليلي وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبر الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال: أوفي بنذرك فاعتكف ليلة، وهذه تحمل على أنها ليلة دون النهار. وأيضا لخبر أنس رضي الله تعالى عنه لا يعني أو حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا أن يجعله على نفسه. فليس على المعتكف أن يصوم، هذا على الراجح في المذهب. وهل الأفضل للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أم لا؟ يعني هذا سواء بالنسبة للأصحاب، لكن ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تخرج لعيادة المرضى، وهذا يعني أمر. أما إذا كان هذا بالنسبة للمرضى الأجانب، أما ذوي الأرحام مثلا والأقارب والأصدقاء والجيران، فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل. ثم بعد ذلك هو إذا كان قد اشترط هذا فإنه لا حرج، وإن لم يشترط على نفسه أثناء النية الأولى في الاعتكاف فإنه يستأنف النية حال دخوله للمسجد مرة أخرى. هذا بالنسبة للاعتكاف. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح كتاب الحج، فقال رحمه الله: كتاب الحج وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وأركان العمرة أربعة أشياء: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. شرع المصنف رحمه الله في كتاب الحج. والحج هو لغة القصد، تقول حججت إلى مكان كذا، أي قصدت زيارة هذا المكان. وهو في الشريعة معناه قصد الكعبة للنسك، نسك الحج أو نسك العمرة، وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو واجب على التراخي على المذهب، كما هو معلوم في مذهب الشافعية أنهم يقولون إن الحج واجب على التراخي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج ثم بعد ذلك لم يحج مباشرة وإنما انتظر، فلذلك أوجبوه على التراخي. ولذلك واختلف في فرضه حقيقة، فمنهم من يقول لأنه فرض في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل في السنة السادسة من الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا بعد هذا. وهو واجب مرة في العمر كما هو معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي: حجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ قال: لا بل للأبد. وقد يجب الحج أكثر من مرة حقيقة إذا كان نذرا أو قضاء عند إفساد التطوع، يعني إذا كان المرء قد تطوع بحجة ثم أفسد هذه الحجة بإتيانه امرأته قبل التحلل الأصغر، فإنه يفسد الحجة ويتحلل بفعل عمرة، ثم بعد ذلك يجب عليه الحج، أي يتعين عليه الحج من قابل، يعني في العام المقبل، حتى ولم يكن هذا الحج الأول الذي أداه فريضة وإنما كان مسنونا. والعمرة أيضا واجبة. ثم شرع المصنف في بيان لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة، أي وأتم العمرة، لكن عندنا لما سألت السيدة عائشة قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وأما خبر الترمذي عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير. فاتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، فبالتالي العمرة على المذهب واجبة كالحج تماما تجب مرة واحدة في العمر لهذه الأدلة. ثم بين المصنف شرائط وجوب الحج، أي الشرائط التي يتعين على المكلف المطالبة أو يتعين عند تحقيقها في المكلف المطالبة بالحج. أولها الإسلام، فالحج والعمرة لا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة، وهذا عند الفقهاء، لكن الأصوليين يقولون بأنها واجبة عليه ويعذب عليها في الآخرة مرتين، أي أنه مطالب بالإيمان وبفروع الشريعة، لقول الله عز وجل: قالوا لم نكن من المصلين، قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فذكروا أن سبب دخولهم سقر أمران: الأمر الأول وهو انتفاء الإيمان عنهم، والثاني وهو تقصيرهم في الطاعات أو عدم صلاتهم كما ذكر الله. والشرط الثاني والثالث من شروط الوجوب هو البلوغ والعقل، فلا يجب الحج ولا العمرة على الصبي ولا المجنون، لكن إن أدى الصبي الحج فإنه يصح منه، لكنها لا تسقط حجة الفريضة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج صبيا فإنه وجب عليه الحج حين يبلغ، وكذا العبد إن حج وهو عبد وجب عليه الحج بعد أن يكون حرا. ولذلك الشرط الرابع من شروط الوجوب هو الحرية، فلا يجب على من فيه رق. والخامس ذكره المصنف بقوله: والاستطاعة. والاستطاعة إما أن تكون مباشرة وإما أن تكون غير مباشرة، فالاستطاعة المباشرة لها شروط، منها وجود الزاد الذي يكفيه وأوعيته حتى السفر وكلفة الذهاب لمكة والرجوع منها، وهذه في فترة الحج، وأيام الحج هي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشرة، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول. النفر الأول اللي هو لمنى، فإنه لم يجد زادا واحتاج أن يسأل الناس، كره له اعتمادا على السؤال إن لم يكن له كسب، وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب. يبقى أول شرط من شروط الاستطاعة المباشرة وجود الزاد، أي هذا الزاد الذي يكفيه وأوعيته حتى في السفر وكلفة الذهاب والإياب والرجوع يعني من مكة. والشرط الثاني من شروط الاستطاعة المباشرة وجود الراحلة، يعني الصالحة لمثله، سواء كانت بشراء أو استئجار، وذلك بالنسبة لمن كان بينه وبين مكة المرحلتان يعني مقدار 42 كيلو متر، يعني المرحلتين هما 8 فراسخ. احنا قلنا إن القصر في الصلاة بيصح بعد كم، إذا كان السفر يبلغ كم، 4 مراحل، وهذه 4 مراحل 16 فرسخا، مقدارها حدود 45 أو 48 كيلو متر. فإذا بلغت المسافة بين داره وبين مكة حدود 42 كيلو متر، فإنه إذا قلت هذه عن هذه المسافة، يعني إذا كان يعيش مثلا في الجموم أو يعيش في على أطراف جدة من جهة مكة مثلا، أو على أطراف عسفان مثلا من جهة جدة من جهة مكة، فإنه يجوز له أن يمشي، لأن هذه مسافة يجوز له أن يمشي لعدم وجود المشقة غالبا في مشي هذه المسافة التي هي 42 كيلومتر. أما ما سوى ذلك فإنه يشترط في من شروط الاستطاعة المباشرة أن تكون لديه راحلة صالحة تكفيه وتكفي حتى لو كان معه مثلا سائق، لو كان معه خادم أو كان معه مرافق مثلا. والشرط الثالث السادس للوجوب، يعني الشرط الخامس الاستطاعة، ويقصد به هنا الاستطاعة المباشرة. والشرط السادس للوجوب تخلية الطريق، ويقصد بتخلية الطريق يعني كما ذكر المصنف يعني أمن الطريق ولو ظنا، المراد به الأمن العام حتى ولو كان الخوف في حقه وحده. فيجب ركوب البحر حينئذ والطائرة إذا كان حتى يخاف على نفسه من الهلكة فيها، لأن هذه أصبحت أمور عادية. يبقى تخلية أمن الطريق يعني ألا يكون هناك يعني قطاع طرق أو حيوانات مفترسة أو أمور معينة طارئة تطرأ على الحجيج في طرقهم. والسابع إمكان المسير، أي إلى مكة، بأن معنى إمكان المسير يعني أن يكون قد تبقى وقتا يمكنه أن يسير إلى مكة ويدرك حينئذ الوقوف بعرفة. هذا معنى إمكان المسير، يعني إمكان وقت يسير فيه إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك. يعني طيب كيف يدرك النسك على المذهب؟ بإدراك لحظة واحدة واقفا على عرفة من فجر قبل طلوع فجر يوم العيد. يعني الوقوف بعرفة بالنسبة لنا ليلة عرفة تكون بعد يوم عرفة لا تكون قبله. يعني هكذا يوم عرفة هو اليوم التاسع، ويوم العيد هو اليوم العاشر كما هو معروف، العاشر من ذي الحجة. فيوم التاسع هذا يوم عرفة، الليلة التي بين يوم التاسع ويوم العاشر هذه تسمى ليلة عرفة. فهو إذا وقف على أي جهة من جهات عرفة في هذا الوادي الفسيح، شريطة أن يكون قبل طلوع فجر يوم العيد. يعني السنة طبعا الإدراك في هذه المسألة إن هو يدرك الليل والنهار، لكن إذا أدرك لحظة واحدة من قبل طلوع الفجر وهو على عرفة صح حجه. فلذلك إمكان المسير هو شرط، يعني مثلا أن يكون هذا الرجل مثلا في جدة وباقي على الفجر على سبيل المثال. هذا يحدث لأناس حقيقة، يعني بعض الناس يمنعون من دخول مكة نظرا للتصريحات للحج وكذا، فربما يكون قد تاه في الأماكن بحثا عن مدخل لمكة لوجود هذه التشديدات، فإنه لا يدرك مثلا إلا مكانا يعني يكون في جدة مثلا وبينه وبين هذا الفجر ساعة أو ساعتين، فهو يقدرها على هذا النحو أنه يستطيع الوصول أم لا. فإذا لم يستطع على هذا النحو أو على تلك الصورة فإنه لا يجب في حقه، لأنه لا يمكن مسيره إلى هذا المكان وإدراك الحج. ولا بد أيضا من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده الخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد. هذا المقصود بإمكان المسير لا السير المتعجل. نعم. والشرط الثامن من شروط وجوب الحج هو الاستطاعة، ويقصد بالاستطاعة أو من شروط الاستطاعة أقصد الثبات على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة، يعني يستطيع أن يركب الطائرة ويركب السيارة بلا مشقة شديدة عليه. ويشترط أيضا وجود ماء وزاد بمحال معتاد حملها وشراؤها بثمن المثل أو بالثمن اللي هو يعني المعتاد في هذا المكان، ووجود علف للدابة وخروج نحو زوجي امرأة كمحرمها أو عبدها أو نسوة ثقات معها، لأن على المذهب يجوز أنها تخرج مع نسوة ثقات إذا كان هذا حج الفريضة. فإن أمنت وخرجت مع نسوة فإنه يلزمها. وأما الاستطاعة بغيره يقصد هذه الاستطاعة المباشرة التي ذكرناها. النوع الثاني من أنواع الاستطاعة وهو الاستطاعة غير المباشرة، ويقصد به الاستطاعة بغيره، يعني أن ينيب عن غيره من يقوم بالنسك، فإن هذا يعني إذا أمكن الحاج أن فإن أمكن الحاج أن يحج فلم يحج ثم مات فإنه لوليه أن يحج عنه من تركته حتى ولو فعله عنه أجنبي جاس، ولو حتى كان بلا إذن، كما أنه يقضي ديونه بلا إذن أحيانا. فهذا النوع هو الاستطاعة بغيره، فإذا كان حيا فإنه تجب إنابة الإنابة عنه في أداء هذا الحج إذا لم يكن قادرا على الإتيان والذهاب والفعل هذا كله. وهذا هذا الجانب هو يسمى جانب الاستطاعة الغير مباشرة. هذه جملة الشروط الواجبة أو شروط الوجوب للحج، هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. ثم سكت المصنف عن شروط صحة النسك. هذه الشروط التي ذكرناها يا إخواني هي شروط وجوب الحج. طيب، ما هي الشروط التي تتحقق في المكلف حتى يصح نسكه؟ ومعنى الصحة هنا يعني الإجزاء، لأن الصحة عند الأصوليين لها أكثر من معنى. ما أقصده هنا يعني الإجزاء، يعني أن يأتي بالعبادة رافعة لما في ذمة المكلف من التبعة. فما هي الشروط التي إذا توفرت في المكلف قلنا إن فريضة الحج قد سقطت عنه ولا تجب عليه المطالبة ولا يجب في حقه المطالبة بأداء هذا الحج مرة أخرى؟ أولها الإسلام، فإذا كان كافرا وحج فإنه لا يصح حجه، أو كان مرتدا مثلا لعدم أهليته للعبادة. والشرط الثاني مع الإسلام التمييز، ولو من صغير أو رقيق كما في سائر العبادات، فإن يصح من الطفل المميز لكن لا يسقط فريضة الحج كما ذكرنا على المذهب، سواء حج عنه وليه أو حج هو بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. فهذا بالنسبة للصحة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أركان الحج وأركان العمرة، فقال إن أركان الحج أربعة وهي في الحقيقة ستة. المصنف ترك ركنين. الركن الأول هو الإحرام به مع النية، أي الإحرام بالحج مع النية، أي نية الدخول في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والركن الثاني هذه الأركان يا إخواني التي لا ينوب عنها دم، يعني يجب فعلها، إن لم تفعل لا يكون حجا لا تكون عمرة. هذه أركان داخلة في الماهية لا يصح الاستغناء عنها بدم أبدا. الإحرام مع النية، يعني إذا لم يحرم أصلا وجب عليه الإحرام حتى ولو كان من محله، مثلا أحرم من بعد الميقات فعليه دم، هذا ما فيها مشكلة، لكن يجب الإحرام. إنما لو حج بلا إحرام يبقى ما هو حج أصلا، يبقى لابد هذه الأركان مفهومها معناها أنها لا يقوم الحج إلا بها، فإنها إن تركها الحاج ولم يفعلها لم يكن حجا. بل يعني إذا مثلا لم يقف بعرفة، إذا لم يطف بالبيت وخرج ورجع إلى بيته في مصر لم يسقط عنه الطواف، لابد أن يرجع ويطوف، لا يسقط عنه الطواف هذا بدم. وكذلك السعي وكذلك الحلق والتقصير، كما على القول بأنها ركن، على بأنها ركن كما سنبين. يبقى الركن الأول هو الإحرام، والركن الثاني هو الوقوف بعرفة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة لا يعد حاجا، وإنما يتحلل، يعني إن فاته الطواف الوقوف بعرفة وقد نوى الحج فإنه ولم يقف بعرفة خلاص الناس مشيت وهو انتهى وخرج فجر يوم العيد، والرجل لم يقف بعرفة ولا على بقعة منها، فيتحلل، يعني يتحلل يعمل عمرة، يكمل أركان العمرة، ثم بعد ذلك يكون هذا قد فسد حجه لكن لم تفسد عمرته، يحولها إلى عمرة، يحول هذا الحج إلى عمرة. والثالث الطواف لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فهو فعل أمر مقرون باللام، بلام الأمر، فعل مضارع مقرون بلام الأمر فيدل على الوجوب. والرابع السعي لما رواه الدارقطني وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. والخامس الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه، وهذا على قول مع عدم جبره بدم حقيقة كالطواف بالضبط، الحلق والتقصير كالطواف. وهذا على القول بمن قال بأن الحلق والتقصير نسك، نسكان، يعني نسكان يعني أركان من أركان الحج، ولكن في قول في المذهب يقول على أنهما استباحة محظور، يعني لما أمرك الشارع الحكيم بالحلق والتقصير وأراد أن تخرج، أرادك أن تخرج من الإحرام إلى الحل، فكيف يقع هذا؟ يقع هذا بالحلق أو بالتقصير، فلو وقع بتقليم الأظافر أو بقص شيء من اللحية أو بالجماع فهكذا يقولون إنها استباحة محظور. هذا كله على المذهب يعتبر استباحة محظور، ولكنه قول ضعيف في المذهب، ليس هو القول المعتمد يعني، لكنه قول للإمام الشافعي، منسوب للإمام الشافعي. والركن السادس هو ترتيب المعظم، ترتيب معظم هذه الأركان بأن يقدم الإحرام على الجميع كما هو معلوم، لأنه إن لم يحرم لم يصح منه. والوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير والطواف على السعي إن لم يفعل ذلك بعد طواف القدوم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وأما أركان العمرة فكما ذكرها المصنف ذكر أربعة ولكنها في الحقيقة خمسة. أولها الإحرام، يعني أن يحرم يعني من الميقات، يقصد بها هنا الإحرام المكاني، لكن العمرة ليس لها زمان، في أي وقت من أوقات السنة يجوز له أن يعتمر، إنما الحج يجب أن يكون في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، لا يجوز له أن ينوي الحج خلاف هذه الأشهر، في غير هذه الأشهر، إنما في العمرة يجوز له في كل وقت وفي كل حين، سواء كانت في أشهر الحج أو كانت في أشهر السنة أو في صفر أو غيرها. وعندنا يبقى الرابع الحلق والتقصير، الطواف والسعي، أركان العمرة خمسة هي الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير في أحد القولين، يقصد بهذين القولين كما أشرت، إما أن يكون نسكان وإما أن يكون استباحة محظور، هل هما على هذا النحو أم لا. والخامس الذي تركه المصنف هو الترتيب في جميع أركانها كما ذكر رحمه الله. والأفضل في الحقيقة أن يعين في إحرامه النسك الذي يحرم به بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة، ولكن إن يرد السؤال إن أحرم وأطلق، يعني أحرم ولم يبين هل أحرم بحج أو بعمرة، فالفقهاء يقولون إن هل يجوز هذا؟ ونعم يجوز له أن يحرم دون أن يعين النية، لأنه ورد في الحديث الشريف عن علي بن أبي طالب أنه قال لما سأل عن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وإحرام، فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو علق هذا الإحرام على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فيجوز للمؤمن أن يحرم ثم بعد ذلك لا يحدد هل هي عمرة ولا حج، فإن كانت في أشهر الحج صرف إلى ما شاء بالنية من النسكين أو كليهما إذا صلح الوقت لهما، ثم بعد النية يأتي بما شاء، لكن قبل النية لا يجزئ العمل، يعني إذا قبل أن ينوي أيهما حجا أو عمرة فإنه هذا لا يجزئه هذا العمل. يعني على سبيل المثال صورته أن يأتي ذي الحليفة فيحرم، ثم بعد ذلك جاء مكة فقرر أن يحرم بحج، فهو يأتي بشعائر الحج بعد النية هذه، تمام، هذا الإحرام غير الحج. الإحرام هذا يعني الدخول في النسك، هذا النسك يكون إما حجا وإما عمرة، وبالتالي يجوز له أن يحرم بحج وبعمرة، ويجوز له أن يفرد الحج عن العمرة، ويجوز له أن يحج عن فلان وأن يعتمر عن فلان أو عن فلانة، يعني يصح له أن يفعل هذا، لا حرج في ذلك أبدا. لكن هو بس المسألة عندنا في المذهب أنه إذا أتى بنسكين في سفرة واحدة، يعني إذا سافر إلى مكة لأداء الحج والعمرة معا، سواء كان قرانا أو كان هذا تمتعا، يعني تمتع بالعمرة ثم بعد ذلك نوى الحج، فإنه يجب عليه حينئذ دم. لماذا؟ على المذهب عندنا لأنه أتى بالسفرتين، أتى بالنسكين بسفرة واحدة. طيب إذا إنه نوى العمرة ثم اعتمر وخرج إلى الميقات تاني ذي الحليفة أو أحد المواقيت المشهورة ذات عرق أو يلملم أو الجحفة أو غيرها، ثم بعد ذلك أتى بالحج، لا يجب عليه دم أصلا عندنا في المذهب أبدا، لا يجب عليه دم حينئذ، لأنه أتى بالسفرتين في أتى بالحج والعمرة أو بالنسكين في سفرة واحدة. ثم لم يذكر المصنف واجبات الطواف وواجبات السعي وواجبات الإحرام، فينتبه إلى هذا. بالنسبة يبقى احنا عرفنا أركان الحج وأركان العمر، هذه أركان الحج التي لا يستغني الحج عنها، وأركان العمر التي إن انتفى ركن منها لم تصح هذه العمر حتى يأتي بها. واجبات الطواف يعني الطواف حول الكعبة بأنواعه، احنا عندنا أنواع من الطواف، طواف القدوم حينما يأتي مكة أول مرة، إذا يعني حينما يأتيها فإنه طواف القدوم، ثم سواء كان هذا القدوم يعني إذا كان حاجا فهو طواف قدوم، وإذا كان عمرة فإنه طواف قدوم، وأيضا هذا طواف العمرة بتاعته. طواف وهناك طواف الإفاضة، وهو الطواف الواجب الركن بعد ده الركن بقى، طواف الركن اللي هو بعد الرجوع من عرفة، وهناك طواف الوداع، وطواف الوداع واجب عندنا لكن يسقط بعدة أعذار كما سنبين. فما هي واجبات الطواف حول الكعبة بأنواعه؟ الواجبات عنده ثمانية واجبات. أول حاجة ستر العورة لأنه كالصلاة بالضبط، والثاني الشرط الثاني أو الواجب الثاني من واجبات الطواف طهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاة، خلافا للحنفية فإنهم يجوزون طواف من عليه حدث أصغر، يعني إذا كان أو حتى حدث أكبر، يعني لا يشترطون الطهارة بالنسبة للطواف. والثالث يعني وقد ورد هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني قال افعلي اصنعي مثل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والثالث جعل البيت عن يساره مارا من تلقاء وجهه، لا يكون البيت على يمينه وإنما يكون جهة يساره. والرابع بدءه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه في مروره ببدنه. ولو مشى على الشاذروان الخارج عن عرض جدار البيت أو مس الجدار في موازاته لم يصح طوافه. إيه هو الشاذروان هذا؟ هذا العتبة الصغيرة التي تكون أسفل جدار الكعبة ومحيطة بالأربع أركان. أحيانا بعض الناس يقفون عليها كده حينما يذهبون لتقبيل الحجر الأسود، فهذا على الشاذروان إذا مشي عليه فلا لا يعتبر، لأن هذا جزء من الكعبة، جزء من الداخل. وكذلك إذا طاف داخل ركن أو حجر إسماعيل، لأنه كما هو معلوم جزء من الكعبة، في 17 ذراعا جزء من الكعبة. والخامس كونه سبعا، أي كون هذا الطواف 7 أشواط، فلا يجوز أقل من هذا على رأي الجمهور، إلا بالخلاف الشاذ العطاء ونحوه، أنه يجوز الطواف بواحد ولا اثنين وكذا بشوط أو كذا، ويسمى أسبوع يعني 7. والسادس كونه في المسجد، لا يكون خارج المسجد. والسابع نية الطواف، يعني استقل، أي إذا لم يشمله نسك يعني، أما إذا كان داخل العمرة أو داخل الحج فلا نية له. والثامن عدم صرفه لغيره كطلب غريم أو نحوه، يعني أن يكون مستديما لهذه النية في الطواف، فلو وجد مثلا واحد استلف منه قبل ذلك فلوس ولا حاجة ثم رآه في الطواف فتبعه لهذا السبب، فإنه حينئذ لا يصح، لأنه صرف النية عن العبادة إلى العادة. وسننه أن يمشي في كله إلا لعذر كمرض، وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه، وأن يقبله، وأن يسجد عليه، ويفعل بمحله إذا أزيل والعياذ بالله. فإن عجز عن التسليم قبل، فإن عجز عن التقبيل استلم، فإن عجز عن الاستلام أشار إليه بيده. ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما، لأنه لم يرد هذا عن في السنة كما ورد في حديث ابن عباس أو في خبر ابن عباس حينما قال ذلك لمعاوية رضي الله عنه. وأما واجبات السعي فهي 3 بس: أن يبدأ بالصفا وأن يختم بالمروة، هذا الأول. والثاني أن يسعى 7 ذهابا من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها مرة. والثالث أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة، يعني ألا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، بمعنى أن يسعى بعد طواف ركن. إذا كان هو نوى الحج المنفرد مثلا فإنه يسعى بعد طواف الركن، جاء من عرفة فسيطوف، هيطوف الإفاضة وبعد ذلك يسعى. أو كان قدوم، يعني نوى الحج مثلا قارنا أو منفردا، فأول ما جاء طواف القدوم، ثم بعد ذلك يسعى سعي الإيه؟ سعي الحج. أو إذا كان أو كانت عمرة، سعي العمرة. لابد أن يكون السعي بعد طواف ركن أو طواف قدوم، فلا يتخلل بين السعي والطواف القدوم الوقوف بعرفة، يعني لا يجوز له أن يطوف ثم بعد ذلك يقف بعرفة ثم أو أن يسعى ثم بعد ذلك يقف بعرفة ثم بعد ذلك يأتي ويطوف، لا يصح هذا. وأيضا واجب الوقوف بعرفة أن يحضر بجزء من أرضها حتى ولو كان مارا بلا قصد. يعني إيه بلا قصد؟ كان محرم طبعا لكنه طلب عبده مثلا، هذا العبد الآبق، أو طلب يبحث عن سيارته في الوديان، أو يبحث عن ولده التائه مثلا، أو يبحث عن مجموعته ولا يعرف إن دي عرفة ولا مش عرفة، ووقف بها ولو لحظة خلاص. فكان لو كان محرما وأهلا للعبادة لا مغمى عليه في جميع وقت الوقوف، ولا يعني بأس إذا نام، وقف من وقت زوال الشمس، أي وقت من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا فكل هذا يجزئه ولا حرج في هذا. يعني حتى لو وقفوا إلى يوم العاشر، مجموع المسلمين كلهم وقفوا يوم العاشر، وكان المفروض أن يوم عرفة قبلها بيوم، لكنهم ليسوا عددا قليلا، وإنما العدد الكبير الهائل الذي قال أن هذا، ثم تبين لهم بعد ذلك أنها ليس هذا يوم عرفة صح، هذا يوم العيد ويوم الوقوف على حسب ما اتفق الناس. المسلمين لا يعبدون القمر ولا الشمس ولا يعبدون الجبل، وإنما يعبدون الله عز وجل حسب ما اتفق وصار لهم. وأما ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان واجبات الحج، فذكر رحمه الله وواجبات الحج غير الأركان. يبقى الأركان هذه يجب فيها إيه؟ يجب فيها لا، يعني تجب هذه الأركان ولا يحل محلها الدم. أما هذه الواجبات فإنها يجوز إذا تركت أن تجبر بدم. يقول وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار الثلاث، والحلق أو التقصير. يبقى الواجب الأول هو الإحرام من الميقات، لكن هذا إذا ترك الإحرام من الميقات يجب عليه الدم، يعني أحرم من مكة، أحرم من بعد ما تجاوز ذي الحليفة مثلا، الأفضل أن يكون من أول الميقات، وهو يقصد بالإحرام من الميقات هنا زمان العبادة ومكانها. فالميقات بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة كما أسلفنا. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمره، لا ينعقد حجا، يعني جاء قبل أول يوم من شوال وعقد النية على الحج، لا تحتسب حجا وإنما يكون عمرة. والمواقيت المكانية، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة وهي على نحو عشرة مراحل من مكة، وميقات المتجه من الشام ومن مصر ومن المغرب، يكون الجحفة في جهة وهي قرية كبيرة نمر عليها نحن حينما نسير من مكة إلى المدينة، يعني نمر على ميقاتين، ميقات الأول ميقات ذي الحليفة، وفي الطريق قبل أن نبلغ مكة نمر أيضا على الجحفة، لكنها تكون في جهة الساحل يعني بعيدة عن الطريق الهجرة. وميقات المتوجه من تهامة اليمن، من تهامة اليمن يلملم، ومن ميقات نجد اليمن ونجد الحجاز قرن المنازل، وميقات المتوجه من المشرق العراق وغيره ذات عرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين: وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يبقى إذا الإنسان أراد أن يحرم من مكة، إذا دخل وكان من أهل مكة أو مكث في مكة فترة من الزمان ثم أراد أن يحرم بالحج أو العمرة، فإن كان حجا فإنه يجوز له أن يحرم من أي موضع من مكة حتى ولو كان داخل الحرم. أما إن أراد أن يعتمر فلا بد له من الخروج خارج حد الحرم اللي هو المعروف عنه، زي مسجد عائشة، أو يخرج من أي جهة من جهات مكة، بحيث إن هو يحرم بالعمرة من خارج مكة، من خارج مكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها أن تذهب إلى التنعيم فتحرم بعمرة. يبقى هذا هو الواجب الثاني، وهو الميقات، الميقات الزماني والمكان. والواجب الثاني هو رمي الجمار الثلاث، وهذا يكون كل يوم من أيام التشريق الثلاث، ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال الشمس، يعني يبتدئ الرمي من زوال الشمس، ويخرج وقت اختياره بغروبها، وأما وقت الجواز فإلى آخر أيام التشريق. مهمة دي جدا في المذهب هنا لنبين. عندنا رمي الجمار الثلاث، رمي جمرة العقبة الكبرى يجوز أنها ترمى حتى من الليل، يعني بعد أن يرجع من عرفة ويمر على مزدلفة، يبيت في مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار من النساء والعجزة أن يخرجوا من مزدلفة يعني بعد منتصف الليل، فبالتالي يجوز لهم رمي جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر، لا حرج في هذا. أما بالنسبة للجمرات الثلاث فأول وقتها، الجمرة الأولى مثلا بتكون متى الجمرات الثلاث؟ أيام التشريق بقى، يوم 11 و12 و13، 11 ذو الحجة و12 و13، فتبدأ من زوال الشمس، يعني من بعد الظهر مباشرة، من بعد زوال الشمس، ويخرج وقتها في الاختيار، يعني الوقت المختار على المذهب بالغروب، بغروب الشمس في هذا اليوم، لكن في الجواز يجوز رميها إلى آخر أيام التشريق، يعني يجوز أنه هو يجمع أكثر من يوم مع بعض في الآخر خالص، يجوز أنه هو يرمي يوم 11 يوم 12 ويوم 11 و12 يوم 13، لا حرج في هذا، هذا جائز على المذهب يعني. فإن نفر ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل في اليوم الثاني بعد رميه جاز، وسقط مبيت الليلة الثالثة، يعني إذا خرج من منى بعد قبل غروب الشمس. وشرط لصحة الرمي عندنا ترتيب الجمرات بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى، ثم إلى جمرة العقبة. وبعد ذلك رمي الجمار، والواجب الذي يلي ذلك أو الواجب الثالث الحلق أو التقصير، على القول بأنه استباحة محظور. هنا احنا جبنا الحلق والتقصير على انه واجب، ولا واوردناه حينما تكلمنا عن الاركان، فالقول الاظهر عندنا في المذهب انه ركن، فمن قال بانه ليس ركنا اي انه واجب وانه استباحة محظور، لكن هذا مرجوح، فبالتالي ان لم يحلق او يقصر فانه يفدى بدم كما ذكر على القول بانه واجب، لكن القول المعتمد عندنا الأظهر في المذهب أنه ليس استباحة محظور وإنما هو ركن. ثم ذكر الواجب والواجب الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق معظم الليل، يعني أن يبيت في منى هذه الأيام، ويكفيه مبيت معظم الليل لليل كاملا. والواجب الخامس التحرز من محرمات الإحرام. وأما طواف الوداع فهو واجب مستقل ليس من المناسك على المعتمد، يعني هو واجب فيجب على غير نحو حائض كنفساء بفراق مكة ولو مكيا أو غير حاج ومعتمر، أو فارقها لسفر قصير ورجع، ويجبر تركه بدم، فإن عاد بعد فراقه بلا طواف قبل مسافة القصر وطاف فلا دم عليه. هذه هي جملة واجبات الحج، وإن شاء الله نكمل بعد ذلك السنن والإحرام وشروطه ونحوه في اللقاء القادم إن شاء الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.